زمانه. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعويضهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تسن مؤونتهم من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وحق وكآخر. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع للفاضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ببيان أحكام إخراج الزكاة وبيان مصارفها، فبدأ بذكر بعض الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة، ثم ذكر مصارف الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، ثم تكلم عن صدقة التطوع. فهذه هي الموضوعات الرئيسة التي يشملها هذا الفصل الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. إذا أخذنا الموضوع الأول وهو إخراج الزكاة، فإن ما ذكره المؤلف رحمه الله حول هذا الموضوع يمكن إدراجه في أربع مسائل. المسألة الأولى وجوب إخراج الزكاة على الفور. المسألة الثانية إخراجها عن الصغير والمجنون. المسألة الثالثة اشتراط النية في إخراجها. المسألة الرابعة نقلها ومكانها. المسألة الأخيرة تعجيلها. وعلى هذا تكون خمس مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى كما بدأ المصنف رحمه الله. قال: فصل: يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. هذه مسألة وجوب إخراج الزكاة على الفور. إخراج الزكاة واجب، لكن هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ الجواب: واجب على الفور. ومعنى الوجوب على الفور أنه لا يحل التأخير، يعني إذا وجب إخراج الزكاة في وقت فلا يحل أن يؤخر الإخراج عن ذلك الوقت، بل يجب المبادرة إلى الإخراج في ذلك الوقت. لكن هذا مقيد بالإمكان، ولهذا قال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. أما إذا لم يمكنه، كما لو كان المال غائبا عن البلد، أو هو غائب عن البلد ولا يتمكن من الإخراج، أو لغير ذلك من الأحوال التي تجعله غير متمكن من الإخراج، فحينئذ لا حرج عليه ولا إثم في التأخير، لأن الواجبات منوطة بالقدرة والاستطاعة كما هو معلوم. الدليل على فرضية وجوب إخراج الزكاة على الفور أن الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة في غير ما آية وآتوا الزكاة، والأصل أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأصل أن الأمر المطلق يقتضي الفورية. إضافة إلى حال عدم الإمكان، فإن الفقهاء ذكروا أيضا أحوالا أخرى يجوز فيها التأخير، منها أن يؤخر تأخيرا يسيرا لأشد حاجة، أو لمصلحة الزكاة، فهذا لا بأس به، فلو أخر تأخيرا يسيرا لأن الأشد حاجة لا يصل إليه إلا بعد شهر مثلا أو نحوه فلا بأس، وهكذا لو أخرها لقريب، قد يكون القريب الآن غير موجود وسيصل بعد زمن يسير كشهر ونحوه، فهذا أيضا لا بأس به. كذلك ذكروا أنه لو أخرها بسبب أنه خاف ضررا يقع عليه بتعجيل إخراجها فلا حرج، ومثلوا لذلك قالوا لو خاف من رجوع ساع، يعني هو يستطيع الآن أن يوصلها إلى الفقراء وقد وجبت وحلت، لكنه يخشى أن يوصلها إلى الفقراء ثم يأتي الساعي، الساعي هو مندوب الدولة لقبض الزكاة فيطالبه بها، وحينئذ عليه ضرر إنه يدفع مرتين، فلا بأس من التأخير ما دام يخشى أن يأتيه الساعي، قد يكون الساعي تأخر عن وقته. كذلك إذا خاف ضررا على نفسه أو على ماله فهذه أحوال يجوز فيها التأخير. المسألة التالية إخراجها عن الصغير والمجنون. قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة، فكل مال بلغ نصابا عموم الأدلة يدل على وجوب زكاته. لكن الصغير والمجنون غير مكلفين، ولهذا يتولى الإخراج عنهما وليهما في مالهما الذي له الولاية المالية عليهما، وينوي الزكاة، فينوي إخراج الزكاة عنهما ويخرجها عنهما وتجزئ، ولهذا قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. المسألة التالية وهي رقم ثلاثة اشتراط النية في إخراجها، فالزكاة عبادة والعبادات من شرط صحتها النية، ولهذا قال المصنف رحمه الله وشرط له نية، يعني شرط للإخراج نية. وقيد بعض الفقهاء قالوا وشرط له نية من مكلف، بمعنى أن في صورة ما إذا أخرج ولي الصغير عنه لا بد أن ينوي من الولي وليس الصغير، لأن النية المعتبرة هي النية من مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. ومما يترتب على ذلك أيضا أنه لو أخرج شخص زكاة شخص آخر، الزكاة عن شخص آخر مكلف، فإن ذلك لا يجزئ عن المخرج عنه بدون وكالة وبدون علمه. فلو علم زيد أن على عمرو زكاة لم يخرجها، فزيد أخرج الزكاة بنية أنها زكاة عمرو ولم يستأذنه، ثم جاء وأخبره قال ترى أنا أخرجت عنك الزكاة، لا تجزئ، لا تبرأ ذمة المزكي ما دام مكلفا، لا بد أن ينوي، هو لم ينوي فلا بد من النية. وليس لذلك المخرج الرجوع عليه، يعني مطالبته يقول أنا أخرجت عنك الزكاة عطني، لا، لأنه ما برئت ذمته، لم تبرأ ذمته. الفقرة التالية وهي رقم 4 نقلها ومكانها، والواقع أن هذه الفقرة تتضمن أمرين لكنهما مترابطان، ولهذا جعلتهما ضمن عنوان واحد. المسألة الأولى نقل الزكاة، الأفضل كما نص الفقهاء أن تجعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لأن نفوس الفقراء في البلد تتشوف إلى مال أغنياء البلد، فمن المواساة ومما يحصل به التعاطف والترابط والتلاحم بين أهل البلد الواحد أن يواسي أغنياء ذلك البلد فقراءه. لكن مع ذلك يجوز النقل إذا كان لا يتجاوز مسافة قصر، فإن بلغ إذا كان لا يبلغ مسافة قصر، فإن بلغ مسافة قصر حرم. ولهذا قال المصنف رحمه الله وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. فلو فرضنا أنه في بلد وأخرجها في بلد مجاور يبعد مثلا 30 كيلو فلا بأس، لأن هذا دون مسافة قصر، لكن الأفضل أن يخرجها في بلده. أما إذا أخرجها مسافة 90 100، لأن مسافة القصر قرابة 80 أو 82 فيها الحدود، فلا يجوز. هذا محرم وهو آثم، لكنها تجزئ، يعني حتى على المذهب تكون مجزئة، وإنما نقول له أثمت وخالفت المشروع لكنها مجزئة، ما دمت وضعتها في مصارفها فهي مجزئة. ولهذا نصوا على أنه إذا خالف وفعل فإنها تجزئ. المصنف قيد هذا الحكم قال إن وجد أهلها، وهذا يخرج حالة ما إذا لم يجد في البلد أهل الزكاة، البلد لا يوجد فيه أحد يستحق الزكاة. هذا قد يوجد أحيانا في بعض البلدان، فإن كان الأمر كذلك فإنه ينقلها إلى أقرب بلد يوجد فيه من يستحق الزكاة، ولو كان فوق مسافة قصر، ولا إثم عليه حينئذ، ليس عليه إثم. ولهذا قيد قال: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. ما هو الدليل على أصل التحريم والمنع؟ استدلوا على ذلك بحديث معاذ، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث متفق عليه لما بعثه إلى اليمن. وجه الاستدلال: يقولون تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء البلد، وترد على فقرائهم، يعني فقراء البلد. فالحديث يدل على أن الزكاة تدفع في فقراء البلد، وهذا هو المشهور. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز النقل ولو مسافة قصر فأكثر إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة، كان يوجد من هو أشد حاجة. وهذا مذهب كثير من الفقهاء، وهو الذي عليه الفتوى الآن. ولهذا يفتي العلماء في مناسبات متعددة، لوجود حاجات في بلدان تبعد مسافة قصر فأكثر، يفتي العلماء بدفع الزكاة، وهذا مشهور ومعروف، لكنه ليس على المشهور من المذهب، هذا على القول الثاني. ودليل هذا القول العمومات التي تدل على أن الزكاة يشرع دفعها لمصارف الزكاة، وهذا يشمل من كان من مصارف الزكاة أيا كان مكانه، كقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى آخر الآية، وهي آية المصارف. فهذه الآية تشمل الفقراء في كل بلد والمساكين في كل بلد، وهكذا. من الأدلة على ذلك أيضا حديث قبيصة الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قبيصة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة لما تحمل حمالة، قال له صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وهذا يدل على أن الزكاة كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوزعها على أهلها، فكانت تأتي من الآفاق ثم يوزعها صلى الله عليه وسلم على أهلها. فهو يمكن الاستدلال به على جواز نقل الزكاة. يبقى الجواب عن حديث معاذ. قالوا إن المراد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. ولا يتعين أن المراد أهل ذلك البلد. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة نقل الزكاة. المسألة الثانية مكان الزكاة، مكان إخراج الزكاة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المسألة تفصيلا، ففرق بين زكاة المال وزكاة الفطر. فقال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. إذن مكان الإخراج. أما بالنسبة لزكاة المال فمكان الإخراج هو بلد المال، وبناء على ذلك لو كان له مال في بلد وهو وقت وجوب الزكاة في بلد آخر، فالبلد الذي يتعين الإخراج فيه هو بلد المال وليس بلد الذي يوجد فيه الشخص. لأن الزكاة زكاة المال، زكاة مضافة إلى المال، فيكون إخراجها في مكان يكون فيه المال، ولأن أنفس الفقراء تتعلق بالمال حيث كان، فكان من المناسب أن يعطى فقراء ذلك البلد الذي فيه المال. أما بالنسبة للفطرة فالفقهاء يقولون أن زكاة الفطر زكاة بدن وليست زكاة مال، ولهذا تجب عن الصغير وعن الكبير وعن الحر وعن العبد وعن الذكر وعن الأنثى، كما مر معنا سابقا عن بعض هؤلاء لا مال له، وإنما يخرجها عنهم من يمونهم كما في الدرس الماضي، ولهذا قالوا إنها زكاة بدن. وبناء على ذلك فإنها تخرج حيث كان البدن، ولهذا قال: وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، يعني في البلد الذي يوجد فيه هو. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. هذه المسألة رقم 5، وهي تعجيل إخراج الزكاة. الزكاة مر معنا أنها تجب إذا تم الحول من حين بلوغ النصاب، فإذا بلغ المال نصابا ومضى عليه حول حينئذ يجب الإخراج فورا كما تقدم. هل يجوز أن يعجل الإخراج فيخرج قبل تمام الحول وبعد كمال النصاب؟ نعم يجوز، لكن لابد أن يكون الإخراج بعد كمال النصاب وليس قبل كمال النصاب، يكون الإخراج بعد كمال النصاب. فإذا فرضنا أنه كمل النصاب لكن إلى الآن لم يحل الحول، فلا بأس أن يعجل إخراج الزكاة. أما التعجيل قبل كمال النصاب فلا يجزئ، وهذا له قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد، وهي أن العبادة لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. وهذه القاعدة ذكر ابن رجب لها فروع متعددة منها هذه المسألة. فالزكاة سبب الوجوب ملك النصاب وشرط الوجوب تمام الحول، فبعد ملك النصاب يجوز التعجيل قبل شرط الوجوب الذي هو تمام الحول، ولا يجوز قبل سبب الوجوب. ومن ذلك اليمين، فيجوز أن يعجل الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث، ولا يجزئ أن يكفر قبل عقد اليمين، على اعتبار أنه إذا حلف فهذه كفارة ما سيحلفه، لأن عقد اليمين هو سبب الوجوب، والحنث هو شرط الوجوب. هذا التعجيل مقيد كما في الزكاة، قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط، لأن الأصل أن الزكاة إنما تكون إذا تم الحول، لكن جاء ما يدل على جواز التعجيل لحولين فيقتصر على ذلك. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، رواه أبو عبيد وحسنه الألباني وغيره. فهذا الحديث يدل على جواز تعجيل إخراج الزكاة لسنتين، وما سوى ذلك يبقى على الأصل وهو المنع من التعجيل. ولهذا قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. وبهذا نكون قد انتهينا من الموضوع الأول الذي هو موضوع إخراج الزكاة. الموضوع الثاني مصارف الزكاة. قال المؤلف رحمه الله ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. ما ذكره المصنف رحمه الله ضمن مصارف الزكاة يمكن أن نجمله في العناوين التالية. العنوان الأول انحصارهم في الأصناف الثمانية، الثاني جواز الاقتصار على صنف واحد، الثالث دفعها إلى الأقارب، الرابع من لا تدفع الزكاة إليهم، الخامس دفعها لمن ظنه أهلا فبان بخلافه والعكس. هذه خمس مسائل ضمن مصارف الزكاة. العنوان الأول انحصارهم في الأصناف الثمانية. يقول المصنف ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، هذه العبارة تفيد الحصر، لأن النفي الذي بعد استثناء بإلا هذا يفيد الحصر، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية المنصوصة في الآية. والدليل على ذلك هو الآية، قول سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله عز وجل صدر هذه المصارف بإنما، وإنما تفيد الحصر، تفيد الحصر. وبناء على ذلك قالوا لا تصرف في بناء المساجد، ولا تصرف في تكفين الموتى، ولا تصرف في وقف المصاحف، أو وقف كتب العلم أو ما أشبه ذلك، لأن هذه ليست من ضمن المصارف الثمانية. بعد ذلك نذكر المصارف الثمانية. قال المصنف رحمه الله: وهم الفقراء. هذا هو المصرف الأول، الفقراء، والمصرف الثاني المساكين. والفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، هم الذين لا يجدون كفايتهم. وعطف الله عز وجل المساكين على الفقراء، وهذا يفيد أنهم صنف آخر، ولهذا الفقهاء ميزوا بينهما فقالوا إن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثر لكنه لا يجد تمام الكفاية. فالفقير والمسكين يجمعهما أنهما لا يجدان تمام الكفاية، والفرق بينهما هو ما تقدم. وهذا إذا عطف الفقير أو عطف المسكين على الفقير أو عطف الفقير على المسكين، أما إذا ذكر أحدهما فيدخل فيه الآخر. ولهذا يقولون إن هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بهذا الاعتبار. فالذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته هذا يعد فقيرا. والكفاية التي يكون بها فقير يكون بها فقيرا هو ألا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. ولهذا يقول الفقهاء إن الفقير والمسكين يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم لمدة سنة حتى يأتي حول الزكاة مرة أخرى. ولا تجوز الزيادة على الكفاية لمدة سنة. بل تصرف لغير ذلك الشخص الذي كان فقيرا فأعطي ما يكفيه لمدة سنة، لا يعطى زيادة على ذلك. ولهذا من الخطأ، هذه مسألة يعني وقعت وسئل عنها، أن يشترى من الزكاة بيتا للفقير، قد يكون البيت يكلف مبلغا كبيرا وكفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، أن يعطى أجرة البيت، والأجرة نزر يسير من قيمة البيت، من ثمن البيت، وثمن البيت هذا ممكن أن يكفي أسرا، قد يكفي يمكن 100 أسرة فقيرة. بينما إذا صرفناه لفقير في تملك بيت لم ينتفع إلا ذلك الفقير. وهذا ينافي ما نص عليه الفقهاء من قضية أن الفقراء يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم لمدة سنة. ونص الفقهاء على أن الكفاية تكون، قد تكون مثلا من غلة كان يكون عنده، يعني ليس معنى المسكين ليس عنده شيء، قد يكون عند المسكين شيء. وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر، فقد يكون عند المسكين يملك. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه لو كان عنده مزرعة وغلتها لا تقوم بكفاية وكفاية أولاده، واحتاج إلى عمال يعطيهم أجرة ليجذوها فيعطى منها الزكاة. ولا نقول له بع مزرعتك، لأن إذا قلنا له بع مزرعتك معناه أدخلناه، قد يكون مسكين سيصير الآن فقير، يعني هو الآن على الأقل هذه تقوم بجزء من كفايته وكفاية أبنائه، وهذا أمر طيب أن يبقى له مصدر الدخل هذا، فنحن نعطيه بحيث أنه مصدر الدخل هذا ينمو ليستغني في المستقبل عن الزكاة. وهكذا لو كان عنده تجارة بسيطة، بعض الناس قد يكون عنده محل تجاري صغير لكن غلته ربحه ما يكفيه ويكفي عائلته، يعطى من الزكاة. ولا نقول لا أنت ما تعطى من الزكاة، بع محلك. لو باع محله لصار بدل ما هو مسكين صار فقيرا لا يجد شيء. بالعكس، لا نعطيه وانا نقول له أبقي على محلك ونعطيه ما يكمل الكفاية. إذا كان المحل مثلا يقوم بثلاثة أرباع كفايته نعطيه الربع الباقي. الذي يجد كفايته سواء براتب أو غلة أو نفقة واجبة على غيره فهذا ليس فقيرا ولا مسكينا. فالشخص قد يكون ما عنده مال لكن يوجد من يلزمه الإنفاق عليه وهو قادر، فهذا غني بنفقة واجبة على غيره، فهذا لا يعطى من الزكاة. الغني بنفقة واجبة على غيره لا يعطى من الزكاة. الصنف الثالث قال والعاملون عليها. العاملون عليها يعني العاملون على الزكاة، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور للعمل على الزكاة، كمن يجبي الزكاة أو يكتبها أو يقسمها في أهلها أو يحفظها، هؤلاء عاملون على الزكاة، فيجوز أن يعطوا من المال الزكاة. إذا كان رأى ولي الأمر أن يعطيهم رواتب من بيت المال فحينئذ لا يأخذون من الزكاة، لأنهم كما نص الفقهاء يأخذون بقدر عملهم ولو كانوا أغنياء، فهم يأخذون من الزكاة بقدر عملهم ولو كانوا أغنياء. فإذا كانوا يكافؤون براتب من بيت المال فحينئذ لا يعطون من الزكاة، لكن لولي الأمر أن يجعل رواتبهم من الزكاة لأنهم من مصارف الزكاة. وأما الوكلاء لفرد في توزيع زكاته فهؤلاء وكلاء وليسوا عاملين، فلا يعطيهم من زكاة ماله، وإنما إن كانوا متبرعين فأجرهم على الله، وإن كانوا غير متبرعين فيعطيهم أجرة من ماله لا من الزكاة. الصنف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره فهذا هو المؤلف قلبه فهو سيد المطاع يعني ليس أي شخص هو سيد المطاع في عشيرته يرجى إسلامه إذا أسلم فقد يكون ذلك سببا في إسلام عشيرته معه أو يخشى شره على المسلمين إذا لم يندفع شره عن المسلمين إلا بأن يعطى من الزكاة فلا بأس أن يعطى أو يكون مسلما يعني الحالات السابقة قد يكون فيها كافر لكن قد يكون مسلم لكن يرجى بعطيته قوة إيمانه فهذا أيضا يجوز أن يعطى من الزكاة والقدر الذي يعطاه المؤلف هو ما يحصل به التأليف ما يحصل به المقصود وهو تأليف قلبه على الإسلام أو دفع شره إن كان أعطي لدفع شره أو تقوية إيمانه فيعطى ما يحصل به المقصود والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم وأعطاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم جاءوا يطلبون منه بعض قادة العرب جاءوا يطلبون منه فمنعهم وليس هذا من عمر رضي الله عنه إسقاط لهذا السهم ولكن لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الحاجة لم تعد قائمة إلى تأليف قلوب هؤلاء لأن الدولة الإسلامية استقرت وقويت ولم تعد بحاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء وإلا فسهمهم باق متى وجدت الحاجة إليه قال وفي الرقاب الرقاب جمع رقبة والمراد بالرقاب أو يدخل في الرقاب ثلاثة أصناف الصنف الأول المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين الكتابة والمكاتب معروف هو عبد اتفق مع سيده بعقد مكاتبة يعني اشترى نفسه من سيده وهذا العقد يسمى عقد مكاتبة ويثبت بهذا العقد دين في ذمة العبد لسيده وعادة يكون هذا الدين منجما فالعبد يشتغل ويعمل حتى يؤدي أقساط هذا الدين كلما حل نجم أو قسط يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب يعني هو يقدر مع الزمن أنه يؤدي دين الكتابة لكن يجوز أن يعطى وفاء دين الكتابة كاملا ولو كان قادرا على الكسب أيضا يجوز أمر ثاني وهو العتق من المال الزكوي بمعنى أن يشترى عبد فيعتق يشترى عبد من مال الزكاة فيعتق فهذا يدخل في عموم الرقاب. الأمر الثالث الذي ذكر الفقهاء أنه يدخل أيضا فداء الأسير المسلم، وهذا ليس رقيقا، الأسير المسلم حر لكنه مأسور عند كفار ونحوهم، فيجوز أن يفدى من المال الزكوي. وعللوا ذلك قالوا لأنه فك رقبة، لأن هذا فك رقبة. هذا ما يدخل في قوله وفي الرقاب. قوله والغارمون، الغارم أو الغارمون جمع غارم، والغارم هو الذي لزمه غرم. ما هو الغرم؟ الغرم هو الدين، فالغارم هو الذي لزمه دين. والفقهاء يذكرون أن الغارمين صنفان، الصنف الأول يعني بحسب سبب الغرم، هذا التصنيف بحسب سبب الغرم. الصنف الأول من تدين لإصلاح بين الناس، فيعطى بقدر دينه ولو كان غنيا. وهذا في حالة ما إذا نشبت مثلا صراعات أو قتال أو فتنة بين فئتين من المسلمين، ترتب عليها دماء وأموال، فهو حتى يرضي الفئتين ويطفئ نار الفتنة يتحمل في ذمته أموال، ديات مثلا موتى أو ضمان أموال أتلفت في هذه الفتنة أو ما أشبه ذلك. فذهب وسأل الناس فأعطوه، يعني تدين منهم لأجل أن يطفئ نار الفتنة ويعطي تلك الفئتين المختصمتين ما يرضيهم، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، بشرط ألا يدفع من ماله، لأن لو دفع من ماله لم يعد غارما، ليس كذلك؟ يعني لو كان غني وأرضى الفئتين من ماله، دفع لهم من ماله بنية أنه يرجع على الزكاة، ليس له أن يرجع لأنه لم يلحقه غرم يعني دين، فلا يدخل في عموم الآية، وإنما الآية في من غرم. وحينئذ نقول لا يلزمك أن تدفع لهم من مالك، ولو كان مالك يغطي، أنت كثر خيرك أنك تصلح بينهم، يعني أنت الآن قمت بجهد بدني وجهد يعني إصلاحي، ما نكلفك كل شيء، على الأقل يعينك بقية الناس بأموالهم، فإذا اقترضت من بعض الناس أو تدينت فنعينك من الزكاة ولو كنت قادرا على أن تدفع من مالك، لكن لو دفع من ماله ابتداء فنقول أنت أخذت الأجر من أطرافه لكن ليس لك شيء من الزكاة لأنك لست غارما. والله عز وجل إنما أجاز دفع الزكاة للغارمين. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني أن يتدين لنفسه ثم لنفسه، يعني نفقته ونفقت عياله، ثم يعسر، يعني يعجز عن السداد الدين، فهذا يعطى أيضا من الزكاة بقدر ما يسدد به دينه. فإن عجز عن الدين كله أعطي من الزكاة تمام الدين بقدر الدين. لو قدر على سداد نصف الدين يعطى النصف الباقي. من المسائل التي تتعلق بهذا الصنف ويسأل عنها هي مسألة هل يشترط أن يكون الدين حالا؟ بمعنى لو كان الغارم الدين الذي عليه مؤجل لم يحل بعد، فهل نعطيه من الزكاة أو لا نعطيه؟ ما رأيكم؟ نعم يجوز أن نعطيه. نعم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الفقهاء نصوا على أنه يجوز أن يعطى من الزكاة ولو قبل حلول الدين. الصنفان كلاهما، يعني الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لنفسه، يجوز أن يعطى ولو قبل حلول الدين. فأما بالنسبة للغارم لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر، فهو يعني تشجيعا له على هذا العمل الصالح، نقول يجوز أن يعطى ولو قبل حلول الدين مسارعة في إبراء ذمته، لأنه عمل عملا صالحا يشجع عليه. الغارم لنفسه أيضا يجوز أن يعطى ولو قبل حلول الدين، لكن بشرط، وهو أن نعلم أنه إذا حل الدين لا يجد السداد. إذا حل الدين لم يجد السداد. فإن كان إذا حل الدين وجد سدادا فلا يعطى. مثال ذلك شخص عليه دين مقسط على الراتب، الآن كثير من الناس ديونهم مقسطة على الراتب، راتبه مثلا 20,000 والقسط 5,000 والباقي يكفيه ويكفي عائلته. حاليا الآن هو عاجز عن سداد الدين، لكن الدين مقسط على الراتب، وكلما حل قسط راتبه كافي، فهذا لا يعطى منه الزكاة، لأننا نعلم أنه إذا حل فعنده القدرة على السداد ولا ضرر عليه، لأن أصلا الدائن لا يملك مطالبته قبل حلول القسط. أما إذا كنا نعلم أنه إذا حل الدين لا يجد فإننا نعطيه من الزكاة ولا بأس لدخوله في عموم قوله والغارمين. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله المراد بهم الغزاة المتطوعة، يعني الغزاة يعني المقاتلون المتطوعة يعني الذين لا ديوان لهم، الذين ليس لهم ديوان يعني في بيت مال المسلمين. أما من يعطون ما يحتاجون إليه في جهادهم وقتالهم من بيت المال فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن بيت المال يفي بما يحتاجون إليه في غزوهم، وهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. يعني لو فرضنا أن أولئك الغزاة المتطوعة هم أغنياء، يعني يستطيع الواحد منهم أن يأخذ من ماله ويشتري من ماله السلاح وعدة الحرب ونفقة ذهابه إلى القتال، فهذا لا يعني أننا نقول أنه لا يستحق بنا الزكاة، ويكفي أنه بذل نفسه، فليعينه بقية المسلمين بالمال. ولهذا قال الفقهاء ولو أغنياء، يعني ولو كانوا أغنياء، الواحد منهم قادر على أن يقوم بنفقات القتال والسلاح وما أشبه ذلك، فإنه يعطى من الزكاة، لأنه يأخذ لحاجة المسلمين، وما خرج لحاجته، وخرج لحاجة المسلمين، فيدفع لهم كفاية غزوهم، يعني ما يكفيهم في غزوهم من نفقة وسلاح ونحوه. ومركوب وما أشبهه. هذا هو ما ذكره الفقهاء في هذا المصرف. بعض المعاصرين توسعوا في فهم مصرف في سبيل الله، ولعلي أشير إشارة موجزة إلى هذه القضية لأنها قضية تثار كثيرا. فبعضهم أدخل في سبيل الله طرق الخير، قالوا المراد في سبيل الله يعني في طرق الخير، وهذا قول ضعيف لا يعلم به قائل من الفقهاء المتقدمين. ولو قلنا أن كل طرق الخير تدخل ما كان للحصر فائدة، إذا كان أحد المصارف اللي هو في سبيل الله يدخل فيه كل طرق الخير فلم يعد للحصر فائدة. بعض العلماء المعاصرين، وهذا المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بحثوا الموضوع، وكان الداعي لبحث هذه القضية وإثارتها أن الجيوش في البلدان الإسلامية غالبا تكون مكفولة برواتب، وبيت مال المسلمين أو بيت مال الدولة غالبا يقوم بكفايتها ولها ميزانيات في الغالب، فكثير منهم نظر إلى التوسع في مدلول كلمة في سبيل الله لتشمل جوانب أخرى. المجمع الفقهي التابع للرابطة قرروا أن مشاريع الدعوة إلى الإسلام وما يدعمها تدخل في مصرف وفي سبيل الله، وهذا ليس مثل القول الأول، هذا يحصرها في مشاريع الدعوة إلى الله وما يدعم أعمالها، وعللوا بتعليلات متعددة، منها أن المقصود من الجهاد والقتال هو الدعوة إلى الله، وأن الجيوش الآن في الدول الإسلامية لها ميزانيات من بيت المال، وأما مشاريع الدعوة فهي في كثير من أرجاء العالم الإسلامي لا تحظى بدعم مالي، وغير ذلك من التعليلات، وهي موجودة في قرار المجمع. هيئة كبار العلماء في هذه البلاد درسوا أيضا الموضوع، وقرروا الأخذ برأي جمهور الفقهاء. طبعا الرأي اللي مشت عليه الرابطة وصدر من أعضاء الرابطة مخالف لمذهب الجمهور. هيئة كبار العلماء قرروا بالأكثرية الأخذ برأي جمهور الفقهاء، وأن المراد الغزاة المتطوعون وما يلزم لهم من استعداد، وهذا بناء على أن دلالة كلمة في سبيل الله في القرآن تنصرف إلى هذا المعنى. الأصل أنها تنصرف إلى هذا المعنى. وأما القول بالتوسعة فهذا يعني ذكر بعض الذين بحثوا هذه المسألة أنه لا يعلم به قائل، يعني من المتقدمين، وأما المعاصرين فيوجد من قال به. والذي يظهر هو ما قرره المشايخ في الهيئة كبار العلماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وهو ظاهر استعمال كلمة في سبيل الله في القرآن. وقد رجحه الشيخ محمد بن عثيمين أيضا. الشيخ لم يكن في الهيئة وقت بحث هذه المسألة، لكن له فتاوى خاصة قرر فيها أن الصحيح هو مذهب جمهور الفقهاء، وأن في سبيل الله إنما يكون للغزاة وما يلزم لهم من استعداد. المصرف الأخير قال وابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب المنقطع بغير بلده، في سفر مباح أو محرم تاب منه. فإذا وجد شخص غريب عن البلد انقطع، والمراد انقطع يعني نفدت نفقته، بغير بلده وسفره مباح، أو سفر محرم لكن تاب الآن إلى الله، فهو محتاج إلى ما يوصله إلى بلده، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. قد ينفد ماله في هذا البلد لكن هو في بلده غني، فيعطى ما يوصله إلى بلده، أو يعطى ما يوصله إلى منتهى قصده وعوده. يعني إذا كان انقطع قبل أن يصل إلى مقصوده نعطيه ما يوصله إلى منتهى قصده وما يعود به إلى بلده. وبهذا نكون قد انتهينا من مصارف الزكاة. قال المصنف رحمه الله ويجوز الاقتصار على صنف واحد. هذه الفقرة رقم 2، جواز الاقتصار على صنف واحد. فالأفضل كما قال والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. الاقتصار على صنف واحد جائز من هذه المصارف الثمانية. فلو دفع الشخص زكاته للفقراء أو للمساكين، أو دفعها كلها في سداد غرم على غارم، أجزأ، لأن الله عز وجل ذكر في بعض النصوص مصرفا واحدا، كقوله سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر مصرف الفقراء فقط في حديث معاذ فترد على فقرائهم، فدل ذلك على أن صرفها في مصرف واحد جائز، وأن ذكر هذه المصارف لبيان أنها كلها يمكن أن تصرف فيها لا لوجوب تعميمها. لكن مع ذلك يقول المصنف الأفضل تعميمهم، والتسوية بينهم، فيكون لكل صنف الثمن بناء على هذه الأفضلية، ثمن الزكاة إن وجد، يعني إن كان موجودا. إذا وجدت الأصناف الثمانية كلها وأمكن الدفع إليها، يعطى كل واحد منها ثمن المال الزكوي. وعلل ذلك بالخروج من الخلاف، لأن بعض الفقهاء قال إنه لا بد من التعميم، لا بد من التعميم، فيقولون الأفضل هو التعميم خروجا من الخلاف. والذي يظهر أنه ليس للتعميم أفضلية، وإنما الأمر بحسب الأشد حاجة، سبب بحسب الأشد حاجة والأصلح. فإن كانت المصلحة والحاجة تقتضي التعميم عمم، وإن كانت المصلحة وشدة الحاجة تقتضي صرف الزكاة كلها إلى مثلا الجهاد في سبيل الله أو إلى الفقراء أو إلى غيرهما من المصارف، فيعمل ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، ويكون هذا هو الأفضل، لأن هذا هو المتلائم مع مقاصد إخراج الزكاة. قوله وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، هذه نضع عنوان نقول دفعها إلى الأقارب. دفع الزكاة إلى الأقارب جائز، بل هم أولى من غيرهم وأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. فدفعها للأقارب أفضل، لكن بشرط ألا يلزم المزكي مؤونتهم. فإن كان القريب ممن يلزم المزكي مؤونته، يعني نفقته، فليس له أن يعطيه زكاة ماله، لأنه بذلك تعود مصلحة الزكاة إليه هو، لأنه يقي ماله بالزكاة. إذا كان الشخص مثلا يلزمه الإنفاق على قريبه فأعطاه من الزكاة، فهو سيوفر بذلك النفقة الواجبة عليه، فتعود مصلحة الزكاة إليه، وهذا لا يجوز. أما إذا كان القريب ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم، فإعطاؤه أولى من إعطاء غيره. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله من لا تدفع الزكاة إليهم، وهي الفقرة الرابعة. وقد ذكر رحمه الله أربعة أصناف. الأول قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. بني هاشم لا تدفع إليهم الزكاة، لأن مقامهم أرفع من أن يأخذوا الزكاة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. فهذا يدل على أن عدم إعطائهم الزكاة لعلو قدرهم. استثنى الفقهاء، قالوا: إلا إذا كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين، لأن هؤلاء إعطاؤهم ليس إنزالا من قدرهم، يعني ليس غضا من قدره، بخلاف الذي يعطى لفقره أو لغرمه في نفسه، فهذا فيه نوع من الضاعة له. وهذا مبني على أن لهم سهم، لهم سهم في الفيء. ولهذا بعض الفقهاء قال إنهم إذا منعوا الفيء فيجوز أن يعطوا منها الزكاة ولو كانوا فقراء، لأن المقصود إعزازهم ورفع قدرهم بحيث يأخذون من الفيء، وهذا يحفظ كرامته بدلا يأخذ أوساخ الناس كما ورد في الحديث. لكن إذا لم يعطوا من الفيء، والواجب على ولي الأمر أن يغنيه، لكن إذا لم يعطوا من الفيء فتركهم وهم لهم قدرهم يجوعون هذا ليس لائقا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يرى أنهم إذا منعوا من الفيء يجوز أن يعطوا من الزكاة، لكن الواجب على ولي الأمر أن يغنيهم، يعني يدفع لهم من مال الفيء ما يغنيهم. كذلك مواليهم أيضا يأخذون حكمهم، لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الترمذي. الثاني من الأصناف قال ولا لأصل وفرع، يعني أصول الشخص وفروعه لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، والأصول هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع هم الأبناء والبنات وبنوهم وبناتهم. فالفروع والأصول لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الصنف الثالث قال وعبد، يستثنى بالنسبة للأصول والفروع، قالوا إلا إذا كانوا عمالا أو مؤلفة قلوبهم أو غارمين لإصلاح ذات البين أو غزاة، لأن هؤلاء لا يعطون لحاجتهم، يعطون لحاجة عامة لحاجة المسلمين إليهم، والشخص ممنوع أن يعطي أصوله وفروعه لأنه يجب عليه أن يسد حاجتهم الخاصة. أما إذا كانوا غزاة مثلا أو عمالا على الزكاة فهؤلاء يعطون، لأنهم يأخذون لحاجة المسلمين وليس لحاجتهم. ممن لا يعطى من الزكاة أيضا العبد، وهو رقم ثلاثة، إلا إذا كان مكاتبا أو عاملا على الزكاة فيعطى كما تقدم. رقم أربعة الكافر، لا يعطى من الزكاة، يستثنى من ذلك إذا كان مؤلفا كما تقدم، ويدل على ذلك حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وقلنا الضمير يعود على من؟ على المسلمين. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. هذه وضعنا لها عنوان، قلنا دفعها لمن ظنه أهلا فبان بخلافه والعكس. دفعها لمن ظنه أهلا، يعني دفعها لشخص يظنه مسلما فبان كافرا، أو دفعها لشخص يظنه من أهل الزكاة فبان هاشميا، فإنها لا تجزئه لأنها لم تقع موقعها. وله أن يستردها من آخذها، له أن يستردها من آخذها ليضعها في موضعها. قوله أو بالعكس يعني إذا دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، وهذا معناه أن الشخص يعني متساهل وغير مبالي، فدفعها لمن يظنه غير أهل، لكن بان أنه في واقع الأمر أهلا. يقولون أيضا لا تجزئ، ونظروا ذلك بكشاف القداع، قال كما لو استعجل وصلى يظن أن الوقت لم يدخل فبان في الوقت، فإن هذه الصلاة لا تجزئه. والسبب في ذلك أنه عاص بفعله، يعني بحسب نيته، هذا الذي دفع لغير الأهل معتقدا، هذا الذي دفع لمن يظنه غير أهل، أو صلى معتقدا أن الوقت لم يدخل، هو بحسب نيته عاصي، لأن الله أوجب عليه أن يدفع للأهل، وأوجب عليه ألا يصلي إلا إذا دخل الوقت، ومن ثم لا يجزئ. استثنى المصنف قال إلا لغني ظنه فقيرا، فلو دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا فإنها تجزئ. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الزكاة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال لهما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وجه الاستدلال يقولون إنه لو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهما، فدل ذلك على أن الشخص يعمل بغلبة ظنه حتى لو تبين بعد ذلك خلافها. لماذا فرقوا بين هذه الصورة وبين سائر الصور؟ يقولون إن الغنى قد يخفى، بخلاف كون الشخص كافر أو كونه هاشمي مثلا أو كونه عبدا، الغالب إنه مظنة الشهرة. أما قضية الغنى والفقر فهذه قد تخفى، والذي يخفى يعذر فيه الشخص، والذي هو مظنة الشهرة لكنه تساهل واستعجل هذا لا يعذر فيه. الموضوع الأخير والذي نختم به هو الكلام على صدقة التطوع، والمؤلف رحمه الله بين حكمها وبين أفضلها، فقال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. هذا حكم صدقة التطوع. صدقة التطوع مستحبة، المصنف يقول إنها سنة مؤكدة، يعني مستحبة على سبيل التأكيد، وهذا بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. الفاضل يعني الزائد، فلا يشرع للشخص أن يتطوع بصدقة تنقص كفايته أو كفاية من يمونه. أما ما زاد على ذلك فهذا مستحب له أن يتصدق ما دام عنده فاضل يعني زائد على كفايته وكفاية من يمونه. وهذا الاستحباب في كل وقت، لكنه في أوقات يكون أفضل، ولهذا قال: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. فأفضلية الصدقة قد تكون بالزمان كأن تكون في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصدقات كما في الحديث كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا في الزمان والمكان الفاضل كعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كمكة أو الحرم، هذا أفضل. وقت الحاجة أيضا تكون الصدقة أفضل، إذا كانت الحاجة المحتاجين قائمة ولم تسد. هذا ما يتعلق أو ما ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع صدقة التطوع، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له سبحانه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. كما ذكرت أن العاملين عليها لولي الأمر، والذين ينصبهم ولي الأمر لجباية الزكاة وحفظها وتصريفها، لولي الأمر أن يعطيهم من الزكاة. لكن لو أراد أن يعطيهم من بيت المال رواتب، فحينئذ ليس لهم حقا يأخذوا من الزكاة، لأنهم يعطون بقدر عملهم على سبيل الأجرة. فإن أخذوا أجرة من بيت المال فليس لهم أن يأخذوا زيادة على ذلك، لكن ولي الأمر له أن يعطيهم من مال الزكاة أجرتهم. نعم. نعم. دية القتل إذا كان القتل خطأ فهو على العاقلة وليس على القاتل، والعاقلة لا يجب عليهم العقل إلا إذا كانوا أغنياء كما نص الفقهاء، وبالتالي فلا تدفع زكاة الزكاة لمن قتل خطأ. أما إذا كان القتل عمدا فالدية على القاتل في ماله، الدية حينئذ على القاتل في ماله، وحينئذ يكون هذا غرم يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان غير قادر. نعم. يقول إن العبادة يجوز أن تقدم بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ولا يجوز أن تقدم قبل سبب الوجوب. بارك الله فيكم.